الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله. نستكمل بحول الله وقوته مدرسة باب البيوع من الروضة الندية، شرح الدرر البهية على مذهب الإمام الرباني محمد ابن علي الشوكاني. قبل ما أخش في الكلام بتاع الباب فقرة 33 وما بعدها، بذكر أن المعاملات البنكية معاملات مزدحمة جدا، شائكة كثيرة، ومعظمها مواضع اختلاف وشد وجذب بين الفقهاء المعاصرين. ومش معنى ان احنا قلنا ان الصورة الفلانية موضع خلاف سائغ يبقى ان الصفقة كلها موضع خلاف سائغ، لا. يعني بيع العربيات بالتقسيط في البنك تمام، اذا كنا بنناقش فقط شرط القبض وعدم القبض قلنا الخلاف في الجزئية دي لوحدها خلاف سائغ، انما شرط غرامة التأخير على ثمن السيارة محدش في الدنيا قال بجوازه. فلو انت هتعمل عقد سيارة من بنك ما، ان شاء الله يكون بنك ابي بكر الصديق وهو اللي واقف فيه بنفسه، وحاطط لك غرامة التأخير، يبقى يافطة اسلامي مش هتشفع لك، لان غرامة التأخير من ربا النسيئة البين، غرامة التأخير من ربا النسيئة البين، يعني المحرم في التوراة والانجيل قبل القرآن، واللي يسميه الفقهاء بالربا القديم على ما سيأتي ان شاء الله. فالاخوة مش مجرد يسمع كلمة ورح متحول لمفتي، شفت كنا بنقول حرام او طلع حلال اهو، لا مش كده. على فكرة المسألة مش متفق عليها، وما تنكرش على الأخطر. وانت بتنكر على بينك ليه؟ يعني انت بتنكر على بينك ليه مثلا؟ عشان ايه؟ ان انت بتسمع، يعني رايح تقول ان انا ايه عرفت اللي انت ما عرفتوش. واحنا بنذكر تاني وتالت وعشرين، من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا لشيء الا ليماري به العلماء او ليجادل به السفهاء او ليصرف وجوه الناس اليه فالنار النار. فأنا بقول لك اتعلم علشان تنجو بالأصالة، اتعلم علشان تفهم دين ربنا بالأصالة، إنما تتعلم عشان تتحول لبغبغان وفي ثانية النهاردة الصبح كنت بتقول للواحد لا عشان فتوى شيخ فلان، قبل ما تسمع بقية الكلام رحت وإحنا مروحين، ولا وإنت في الطريق ولا وإنت بتشرب، خد بالك الموضوع فيه حاجات جدت كده هو؟ ما شاء الله. لو أخي بقى طبعا إيه رجل على هوا بس مش عايز يبيت حاجة، طيب ده خطر جدا خطر جدا. فبنقول ان احنا كل معاملة محتاج انها تدرس. انا لسه الى الان لحد دلوقتي الاخ يسألني المسألة اقول له بعت لي كرست الشروط كاملة اراها شرط شرط، وانا اقول لك ان كان ينفع لنا اعرفه او ما ينفعش، وما بينفعش علشان رقم كذا فيها كذا ورقم كذا فيها كذا ورقم كذا فيها كذا. انما الاخوة الى الان تلاقي الاخ مسؤول، ومسؤول معهد مش حتى مسؤول قرية ولا عزبة، لا قدامه ناس من مراكز عدة هيجي ينحسبوا عليه طلبة، وهينقولوا احنا طلبة الشيخ فلان، ولسه دلوقتي عايش على الفتاوى. اللي عايش على الفتاوى ده زي اللي عايش على المحاليل بالظبط، اللي عايش على الفتاوى فقط ده عمال ينقل من فتوى هنا يوديها هنا، والشيخ فلان قال والشيخ فلان لا، ده زي اللي عايش على المحاليل بالظبط. انما الانسان اللي هو بدا يعني ها ينظر في الكتب ويسمع ويدرس ويعرر، يبقى بدا في سلم الايه الرضاع لحد الفطام، وبعدين الاكل لحد اما يترقى في سلم الغذاء العقلي والفكري. فبلاش عفرطه وتنطيط ونشقلب بالدنيا فوق وتحت، اهدى علشان تفهم. المساله 33 تحت عنوان وربح ما لم يضمن. قال وربح ما لم يضمن، يعني ونهى عن ربح ما لم يضمن لما تقدم في دليل لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا ربح ما لم يضمن، وهو أن يبيع شيئا لم يدخل في ضمانه كالبيع قبل القبض. خدت بالك ازاي؟ البيع قبل القبض فيما يشترط فيه القبض على خلاف العلماء في ضابط القبض. شوف التركيبة عاملة ازاي. يبقى هنا البيع قبل القبض فيما يشترط فيه القبض، البيع قبل القبض في صفة القبض فيما يشترط فيه القبض، خلاص. فطبعا انت المفروض فاهم الفصل اللي فات وكلفت نفسك وفتحت اي كتاب وشفت الكلام، كتاب مختصر جدا اللي معانا، سيبك من كلام الفواصل اللي انا بطلع من الكتاب وبحاول افهم، انا بفهمك اللي هنا برضو، يعني انا بروحش في حتة تانية، انا بطلعش في مسائل جانبيه كتير، انا بتكلم حوالي المساله الواحده لحد ما احس انك قربت تفهم ان شاء الله. طيب يبقى هنا عندنا القانون الشرعي ان هو لا يحل ربح في بيع الا باستقرار اليد على السلعه بالضمان، تمام. ما انتش ضامن صوره من صوره يبقى المساله فيها خطوره شديده. عشان كده برضو عندنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال لحكيم بن حزام لا تبع ما ليس عندك، أي لا تبع ما ليس عندك، دي معناها لا تبع ما ليس في حيازتك وإن كان في ذمتك، ولا لا تبع ما ليس في ضمانك وإن كان في حيازتك، أو لا تبع ما ليس في ضمانك وليس في حيازتك. ما هي ليس عندك دي ليها معاني كتيرة. يعني إيه السلعة الفلانية ليست عندي؟ تمام، يعني أنا وأنا مثلا لو راجل تاجر حديد وأسمنت، ما هي بضاعتي كلها في بلدي، وأنا هنا هو لو عملت صفقة وأنا هنا كده على طن حديد ولا طن أسمنت، يبقى أنا كده لا أبيع ما ليس عندي عشان مش في المجلس؟ لا طبعا مش كده. تمام، لو أنا ليا بضاعة عند فلان سواء أنا بشتريها أو مديها لي هدية أو ورثها، تمام، ولسه عنده هناك وأنا بعقد عليها صفقة بيع بمقتضى الملك المستقر ده، هل هذا ما ليس عندي ولا لا؟ لا مش ده، هنتكلم في القبض بقى والحيازة. إنما عندي هو عندي، ملكي هو ملكي، بس مش بالصورة الكاملة، لأن أنا بعد العقد البيع بتترتب أشياء في المرحلة ألف وأشياء في المرحلة ب. يعني إجاب وقبول تم العقد، فاضل مرآة حدث ما بعد العقد. يعني هل أنا أتصرف في المبيع من إمتى؟ ولما تصرف أتصرف فيه بإيه؟ وهل كل التصرفات في المبيع زي بعضها بمقتضى العقد اللي جابه القبول ودفع الثمن؟ لا، لسه في حاجات. فأنت لازم تفهم مسألة الضمان ومسألة القبض فهم واسع شوية، تطبيقات حية. تمام، يعني تبدأ تحكم المسألة النظرية الأول بحيث أنها تبقى بين عينيك ما بتنسهاش أبدا. وضربت أمثلة للمسألة دي، قلت الأخ اللي دايما في حاجات بتسقط منه زي اللي بيكتب على كيبورد فيها حروف معلقة، هو عمال يكتب بسرعة ومتلهوج والحروف عمالة تسقط والكلام ما بيعملش مسافة، يعني حتى كل ما حرف يسقط يشبك في اللي قبليه، يسقط يشبك في اللي قبليه، هتطلع في الآخر تعويزة مش هتبقى جملة، محتاجة بقى شامبليون يحل الرموز اللي انت عاملها دي، لا انت هتعرف تفهمها ولا حد هيعرف يفهم، هتبقى زي اللي قلت لكم عليه كتير ده اللي كان ماسك ورقة وقلم عمال يشخبط فيها، فابن بيقول له بتعمل ايه يابا؟ قال له بكتب جواب لعمك. قال له انت بتعرف تكتب؟ قال له انا هو عمك اللي بيعرف يقرا. فهي الحال من بعضه، يعني لا انت فاهم انت بتقول ايه ولا اللي قدامك فاهم انت بتقول ايه، وفرحان بنفسك ان انت بتنتج، يعني عملت عفر وانت واقف. لا، فهنا بيقول في مساله منهي من المناهي الشرعيه نهى عن ربح ما لم يضمن، وده يعتبر من المسائل اللي هي بتفرع عنها حاجات كتيره تحت. خلاص كده، تعال في بيع السلم. واحد دلوقتي بيشتري من واحد طن رز الى الى الى الموسم او الى سنه، بلاش الى الموسم عشان فيها كلام، الى سنه. النهارده كام؟ احنا في شهر 5، شهر 1/5 الجاي افرنجي مش عربي تجيب لي طن رز تسلمه لي، يبقى كيل معلوم ووزن معلوم في ايه، في في في في, في اجل معلوم. تمام، هنا دلوقتي فين الرز اللي هو موجود معنا في المجلس، ولا البائع اللي هو تعهد بتسليمه لي يملك منه حباية واحدة وخد الفلوس على داير مليم، وده شرط السلب، سداد كل رأس المال في المجلس. بقى انت خدت تمن الطن رز قول 5000 جنيه 4000 جنيه مثلا، تمام، ومشغولة ذمتك لي بسداد طن رز في مدة كذا وخلص الموضوع على كده، هل هذا يملك؟ لا لا يملك. طب هل هذا يضمن؟ يضمن. ليه؟ لان ذمته هي اللي مشغوله. ولذلك العلماء لما يجي يشرحوا لنا باب السلم يقولوا لنا السلم بيع موصوف في الذمه، موصوف بالوزن، موصوف بالكيل، موصوف بالعدد، موصوف بالطول والعرض، موصوف بالعينه والفاتوره وهستلم على الفاتوره وكلام من ده، الى اجل معلوم. يعني اذا اشترطنا الاجل فلا بد ان يكون الاجل معلوما. تمام، وشرط الاجل عند الجمهور ان هو شرط صحة، يعني لو من غير أجل حال بيكون باطل عند الجمهور الشوكاني، بيقول لا يجوز، يجوز من غير أجل. الشافعي بيقول يجوز من غير أجل، يجوز السلم في العين الموجودة قدامنا، يعني كأن هعمل عقد سلم على الكاميرا دي، على الكتاب ده، على الهدوم دي. تمام، هنا الجمهور بيقول لا ما ينفعش ده، لابد ان يكون السلم موجود وجودا عاما مش وجود معينا، ده وجود عيني، ده وجود عيني. انما هقول لك هجيب لك كتاب زي ده، هو فين؟ الله اعلم طبعا ولا لا، بس انا هجيبه لك، انا اخد فلوس واسلم في الميعاد على الصفه المطلوب، ممكن يكون الكتاب ما اتخلقش لسه. تمام، بس مما يوجد غالبا عند الايه، عند الميقات. مش مثلا واحد مثلا في ايام المخطوطات يقول انا هجيب لك سي دي، منين سي دي في زمن هذه لا توجد اصلا. تمام، ما كل حاجه في علم الله وممكن يحصل، يعني ايه اعمل لك اجل في علم الله؟ ده ما ينفعش. يبقى أشياء توجد وجودا عاما في الزمن أو في الأجل المحدد تمام. ولذلك بعض اهل العلم يقول لك ايه، ولا يصح ان يسلم كذا في الصيف اللي هو فاكهه شتويه، ولا كذا في الشتاء اللي هو فاكهه صيفيه، لان مش هتبقى موجوده اصلا لو وجود عام ولا خاص. ده في وتقولش البطاطس والتلاجة، هو بيتكلم على مجتمع عند كل الناس، مش كل الناس عندها تلاجات. فيبقى احنا هنا في باب السلم هتجد ان السلع المبيعة مش موجودة اصلا، وممكن تكون غير مخلوقة اصلا. يعني كأنه هيبيع بيقول انا عايز رز جديد من اللي لسه هايت زرع وهايت ضم وهايت بيض وبعدين ينزل السوق هتولي بقى، ده ما انزرعش حتى لسه، لسه ما نحطش الارض، تمام. يبقى هذا غير موجود، صح ولا ايه؟ لكن ذمة البائع انشغلت. طيب على هذا المعنى بقى لما النبي يقول لا تبع ما ليس عندك، يعني ما ليس في ضمانك، ما ليس في حيازتك، خلاص. يبقى هنا لو جينا نشوف بيع السلم الجائز بالإجماع، يبقى علاقة بيع السلم الجائز بالإجماع وهو مش في إيدي، ونص حديث النبي لا تبع ما ليس عندك يعني اللي مش في إيدك، يبقى العلاقة بينهم وبين بعض إيه؟ بس خاص وعام. يبقى هنا النهي عام وخصص منه بالإجماع بيع السلم. طب لما يقول لا تبع ما ليس عندك يعني ما ليس في ذمتك، ما ليس في ضمانك وعهداتك، سواء في ايدك او مش في ايدك. طيب يبقى بيع السلم مستثنى منه؟ لا مش مستثنى، لان بيع السلم في الذمة، بيع السلم في الضمان. يبقى انت هنا لما اجي اسالك بيع السلم مستثنى من قول النبي لا تبع ما ليس عندك ولا مش مستثنى، قول لي انا هترجمه ازاي، ما ليس عندك او ما لم يضمن، وبعدين نبدا ما ليس عندك واحنا اجاوبك عليه. لو ما ليس عندك يعني ما ليس في ذمتك، يبقى السلم مش مستثنى، السلم في الذمة، تمام. لو قلنا ما ليس عندك يعني ما ليس في حيازتك وليس تحت قبضتك، يبقى السلم مستثنى لأنه ما هوش تحت إيدك ولا في قبضتك ولا في حيازتك. طيب هنا بقولوا عن بيع ما ليس عند البائع، أهو بيقول لحديث حكيم بن حزام قال قلت يا رسول الله يأتيني الرجل فيسألني عن البيع ليس عندي أبيعه منه ثم أبتاعه من السوق. أبيعه منه، يعني هو جاي يقول لي أنا مثلا عايز أردب قمح وما هوش عندي، قوله خلاص ماشي هات الفلوس واخد بفلوسه واروح أشتري واربح عليه ثم أبتاعه من السوق. فقال النبي لا تبع ما ليس عندك، لا تبع ما ليس عندك. رواه أحمد وأهل السنن وصححه الترمذي وابن ماجه. والمراد بقوله ما ليس عندك أي ما ليس في ملكك وقدرتك. لا ما هو ده سلم مقلوب، سلم مقلوب، انت دلوقتي بيحجز عندك الحاجة تمام وهتسلمها له في ايدك. ما انا فاهم، ما هو ده سلم بس بالمشقلب، بدل ما سلمته البضاعه الاول، بدل ما سلمك الفلوس وهتسلمه، ما هي سلم، بيع سلم بالظبط، بيدي لك الفلوس كامله وبعدين انت متعهد ان انت تدي له الحاجه. ما احنا قلنا اهو بيع السلم لو قلنا لا تبع ما ليس في قبضتك يبقى بيع السلم مستثنى، بس يدي لك الفلوس كلها وتدي له الحاجه كلها على الميعاد المطلوب. ربط كلام والعربون والقصه اياها، تمام. طيب يبقى هنا هنقول دلوقتي مبدئيا نكمل بس كلام الشوكاني، بيقول والمراد بقوله ما ليس عندك أي ما ليس في ملكك وقدرتك. وفي معنى بيع ما ليس عنده أن يبيع مال غيره بغير إذنه، ده بجملة المعاني، تمام. ابن حزم بيقول إيه بقى في الحتة دي، بيقول واتفقوا على أن بيع المرء ما لا يملك ولم يجزه مالكه له ولم يكن البائع حاكما ولا منتصفا من حق له أو لغيره أو مجتهدا في مال قد يأس من ربه فإنه باطل. مشكلة مراتب الإجماع لابن حزم إنه عشان يحكي الحكاية بحط تحرزات كتير قوي عشان يقولك هي بقى دي الصورة، فده بيرهق أحيانا ذهن القارئ يعني، بس الموضوع سهل إن شاء الله لو كررت اللفظة مرة أو اتنين. بيقول هنا دلوقتي اتفقوا على أن بيع المرء ما لا يملك، أدي واحد، ولم يجيزه مالكه، لأنه لو يملك ويجيزه لا يملك ويجيزه مالكه خلاص، يبقى دخلنا فين؟ في مرحلة بيع الفضولي مما أجازه المالك، ده مسألة تانية. يبقى اتفقوا على أن بيع المرء ما لا يملك ولم يجيزه مالكه له ولم يكن البائع اللي هو بيبيع ما لا يملك ولا غير مأذون له فيه لم يكن حاكما، لأن الحاكم ممكن يبيع على الناس، الحاكم ممكن يبيع أموال واحد تاني قصرا وجبرا لمصلحة غير، أو منتصفا من حق الله. يعني أنا ضايع فلوسي عند فلان واكل علي مالي وليه فلوس عندي أو بضاعة عندي، الناس كلها تعرف إن حقي عند فلان ضايع، وده شرطها إن يكون الحق ظاهر. خلاص فقلت لهم يا عالم فلان اللي واكل فلوسي مش عايز يجيبها، عربيته عندي هبيعها واخد فلوسي، يبقى أنا منتصف من حق. زي الصحابة ما عملوا في غزوة بدر، غزوة بدر أصلا ما كانتش مقتلة، غزوة بدر كان تتبع عن العير أبي سفيان، فلوسنا سيبناها فين؟ في مكة، واللي ما يشتري يتفرج عارف ان فلوسنا سيبناها في مكة، يعني حقنا ظاهر مش مستغطي مش مخفي. ومرت أموال أهل مكة اللي بيتجربوا فلوسنا من قدامنا خدناها، بس يبقى احنا مش قطاع طريق ولا حاجة، ولا بناخد أموال الناس دي، فلوسنا بنستخلص حقنا. تمام، يبقى هنا من جملة الانتصاف عن الحق له أو لغيره. يعني فلان قال لنا فلوسي عند فلان ومش عارف أجيبها، عندك شهود على الكلام ده؟ الدنيا كلها تشهد على الكلام ده، ده قدام السوق وخده عافية وعمل لي وكسر طب سهلة أنا أجيبه لك منه، فروح تاخده بالعافية، الحاجة بتاعته ملهاش قيمة، قمت واخدها بيعها عشان أرجع للراجل فلوسه، أنا منتصف في حق لغيري. يبقى ده بره صورة المسألة اللي هي موضع اتفاق. كل دي تحرزات عشان ادي لك الصورة صافية. واتفقوا على أن بيع المرء ما لا يملك ولم يجزه مالكه له، ولم يكن البائع حاكما ولا منتصفا عن حق له أو مجتهدا في مال قد يئس من ربه. يعني واحد ساب تليفونه ومشي، وقعدت اتصل بكل الأرقام اللي في التليفون لحد بيرد ولا حد يعرف ده رقم مين، سنة واتنين، طب أروح فين؟ تليفون غالي. خلاص هنا آيست من إيه؟ من مال صاحبها، أبدأ أتصرف فيه. إذا لم يكن المال كذلك، يعني هنا بيع ما ليس عنده أن يبيع مال غيره، يبقى إمتى صورة تدخل في المناهي الشرعية في أنني أبيع مال غيري؟ إذا بعت مال غيري ولست اتفق على أن بيع المرء ما لا يملك ولم يجزه مالكه، ولم يكن البائع حاكما، ولم يكن البائع منتصفا عن حق له أو لغيره، أو مجتهدا في مال قد يئس به أو يئس من ربه، فإنه باطل. وحكاه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله والإمام الزيلعي صاحب نصب الرأي. وكذلك أجمعوا على بطلان بيع الفضولي الذي تولى طرفي العقد. عارفين بيع الفضولي؟ واحد صار فضوليا تطفل على مال فلان، يعني ماشي في طريق لا عربية ركنة في جنب، فقال الواحد تشتري العربية دي كده اهو، قال له اشتري بكام؟ عربية مفتوحة والراجل ناسي المفتاح فيها، ما ادى المفتاح هو وقت الفلوس، خد الفلوس راح مديها لصاحبها، قال له في العربية، قال له بعتها لك. فالعلماء بيقولوا بقى البيع ده باطل ولا لا؟ ده في نزاع بين اهل العلم، ده في نزاع من اهل العلم، لان هو تولى طرفا واحدا، هو باع والتاني اشترى وراح واخد الفلوس لصاحبها. فبعض اهل العلم قالوا لا ده باطل لانه باع ما لا ايه، ما لا يملك، يدخل في المعنى. وبعض العلماء قالوا لا ده هذا موقوف على اذن المالك، لو قال ماشي والله كتر خيرك كنت عايز ابيع لها مش لاقي لها بيعه، كتر خد يا عم كمان حلاوتك، فهنا يبقى جائز ولا مش جائز؟ فيش اشكال. يبقى بعض اهل العلم قال ده موقوف على اذن المالك، وبعض اهل العلم قال لا مش جائز من اساسه. طب لو الراجل الفضولي ده تولى طرفي الصفقه، يعني هو باع واشترى من نفسه، هو قام بدورين، بيقول اجمعوا على بطلان عقد الفضولي الذي تولى طرفي العقد. حكاه الكساني الحنفي رحمه الله. تمام. والفضولي من الجانبين في باب البيع اذا بلغهما فاجازاه لم يجز بالاجماع. يعني ايه؟ ما باعش لنفسه، هو قال انا هبيع عربية فلان لفلان، قد بعت سيارة فلان لفلان لوحده كده، لا المشتري يعرف ولا البائع يعرف، الصورة دي باطلة بالإجماع. حتى لو قال له خلاص احنا موافقين بعدين، لا الكلام ده مش عقد، موافقين يعقدوا عقد جديد، انما اللي حصل ده مش عقد. تمام كده. فهنا بيقول والفضولي من الجانبين في باب البيع اذا بلغهما فأجازاه لم يجوز بالإجماع. يبقى ده صورة من صور لا تبع ما ليس عندك، يعني لا تبع أموال الناس عن الناس، او لا تبع اموال الغير لغير الغير كده هو في الهو كده، ده ما ينفعش. صورة من الصور بقول وفي معنى بيع ما ليس عنده ان يبيع مال غيره بغير اذنه على التفصيل الذي ذكرناه، لانه غرر لا يدري هل يجيزه غيره او لا، وهو قول الشافعي في تفسير الحديث. وقال ابو حنيفة يجوز بيع الفضولي ويكون موقوفا على اجازة المالك، وده مذهب احمد ايضا في احد الروايات. وبيع القطوط كده عند كل النسخ عند اهل العلم لا يجوز حتى تصل الى من كتبت له فيملك، ثم يبيع القط الصك، ومنه قوله تعالى عجل لنا قطنا، القط الحصة او شيء بيكتب. يعني بيع القطوط عند أهل العلم لا يجوز حتى تصل إلى من كتبت له، يعني كأنه عمل عقد بيع ما قطه، يعني قطعه حاجة نصيب قدر، عجل لنا قطنا يعني نصيبنا، كأنه قط له متقطع، فكتب عقد إن فلان اشترى من كذا كذا أو بعت لفلان وراح بعت له الورق، الورق لسه ما راحتش، أما يستلمها يبدأ الإجابة والقبول يتعامل كأنه بعت رسالة. يعني أو واحد بعت لواحد رسالة على النت في بيع أو شراء والنت معلق مش راضي يجي، النت فاصل، تفضل معلقه كده على الاجهزه لحد ما توصل ويقراها ويقول لك علامه تمت القراءه، والتاني قال قبلت مثلا. فهنا بيقول ويكون موقوفا على اجازه المالك، وبيع القطوط عند اهل العلم لا يجوز حتى تصل الى من كتبت له فيملك، ثم يبيع القط الصق ثم يبيع فيملك ثم يبيع. والقط الصق يعني ليه الجزء اللي هو قطه من ورق او ادم او كده. هنا صورة تانية في ترجمة ما ليس عنده، هنقول فإذا ايضا اتفقوا على انه لا يجوز بيع ما ليس عنده، وهو ان يبيعه شيء ليس عنده ولا في ملكه ثم يمضي فيشتريه له، وهو أن يبيعه شيء ليس عنده ولا في ملكه ثم يمضي فيشتريه له. تمام، يعني هو بيبيع له حاجة قال أنا بعت لك كذا كذا كذا وبعدين يروح يشتريه له، لا وانت كده بتربح ازاي؟ انت بعته ليه؟ ما هو البيع ده غالبا فيه ربح، فانت ربحت بناء على ايه؟ انت كده احسن احوالك ان تكون وكيلا في الشراء، يعني خدت فلوس واحد وقولك اشتري لي كذا او انا عايز اجيب كذا، انت لا بتبيع ولا بتشتري اصلا، ولا معاك بضاعه ولا ليك فلوس ولا اشتريت لنفسك، قمت واخد فلوس الراجل جايب بيها وفاصل ده من ده وحاطط في جيبك ومرجع له الحاجه، ده كده ينفع؟ ما ينفعش. يعني انت خدت حاجه ب 1000، خدت من الراجل 1000 جنيه ورحت جبتها ب 800، حطيت 200 في جيبك ورحت مرجع له الحاجه تاني، ولا انت بعت ولا اشتريت، دي فلوسه هو مع طرف تاني خالص، لا انت في ايجاب كنت موجود ولا في قبول كنت موجود ولا في ضمان كنت موجود ولا فلوس دفعت، يبقى فين البيع هنا؟ انما اشتري لنفسك اولا وبعدين بيع زي ما انت عايز. تمام، اشتري لنفسك اولا او بيع زي ما انت عايز، او خد وبعدين اشتري لنفسك وبيع. ما هو انت الوقت لما هنا مسألة الايه بيع السلام، ما هو انت بتجيب الحاجة تتملكها وتوديها له، مش بتشبك الناس في بعضها وانت قاعد معايا كده، يعني صورة الدواء او صورة الاجزخانة او صورة المحل او البقال، انت عايز تجيب حاجة من محل تاني مش عندك ومش عايز تخسر الزبون، هتعمل ايه؟ هو ادالك تأمن الحاجة، يا إما تقول له فوت عليا خدها بعدين، يا إما تبعته عند فلان يشتريها من فلان وخلاص وكده انت بره القصة، يا إما انت عايز تربح فهتقول له سيب الفلوس كلها هنا وانا هسلمها لك تعالى خدها من عندي خلاص، وتروح تشتري سيب فلوس الراجل وروح اشتري الحاجة على ذمتك انت او بفلوسك انت وتسلمها له، او ما تاخدش منه فلوس. ما انا بقول اهو، يا ما تاخدش منه فلوس، قول له تعالى اجيبها لك فيما بعد وبعدين بقى ايه اشتري. انما لو كان سلم، ما هو السلم هيدي لك الفلوس كلها، انت بذمتك مشغوله ما تدورش على بضاعتك، بضاعتك عندي انا اللي هسلمها لك، ومن ساعه ما تاخدها في ايدك بتشتريها لنفسك الاول وبعدين تبيعها للراجل. بيقول هنا جواز خيار الشرط، ودي مساله جديده يعني في تتمه ابواب البيوع. قال ويجوز بشرط عدم الخداع، يعني يجوز عقد البيع رافعا البائع او المشتري شرط عدم الخداع، يعني انا هبيعه ما حدش يغشني، ما حدش يضحك عليا، وده النبي صلى الله عليه وسلم يعني رخص فيه لرجل كان في بيعه خسار لأنه يخدع في البيع بيندحك عليه كتير ولا صبر له عن التجارة، هو غاوي بيع وشراء وهو معلم وعايش على سمعته وكل يوم الناس تستغفله يخسر كتير، فأولاده أرادوا أن يحجروا عليه، أرادوا أن يمنعوه من البيع والشراء، فراح شكاهم للنبي صلى الله عليه وسلم قال إن أولادي قد أرادوا أن يمنعوني من التجارة ولا صبر لي عنها، ما أقدرش أصبر طول حياتي تاجر. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ها إذا بايعت فقل لا خلابة، كل صفقة بيعها اعمل كده، إذا بايعت فقل لا خلابة يعني لا خداع، ما فيش حدش يغش، والخلابة الخديعة، وظاهره أن من قال بذلك ثبت له الخيار سواء غبن أو لم يغبن، لكن الجمهور بيقولوا لا هو بيثبت له الخيار إذا ثبت الغبن، بيثبت له الخيار إذا ثبت الغبن، إذا ثبتت الخديعة. يعني الخيار إما أن خلاص أنا راضي على عيبه، وإما أن أنا لا أنا عايز المطالبة بالإيه بالفرق، فرق الخداع يرد لك السلعة تاني. تمام. قال ويجوز بشرط عدم الخداع، ويجوز بشرط عدم الخداع للحديث. طبعا هنا شروط البيع كتيرة جدا، شروط البيع الشرعي مش الشروط فيه. تمام. ومسائل الخيار هو طبعا لم يذكر منها إلا خيار المجلس فقط. قال والخيار في المجلس ثابت ما لم يتفرق، والخيار في المجلس يعني اتنين قاعدين بيتبايعوا مع بعض في مجلس هو غرفة، في مجلس هو سفينة، في مجلس هو طيارة، في مجلس هو بقعة أرض فاضية، تمام، في مجلس هو سوق يعني واقفين، فهما بالخيار بين الإمضاء والفسخ ما لم يتفرقا. تمام. طيب فهنا بيقول لحديث حكيم بن حزام في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، وفيهما أيضا نحوه من حديث ابن عمر، وأيضا في الموطأ من حديث ابن عمر بلفظ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار. تمام. يبقى أنا عندي هنا الحديث ذكر نوعين اتنين من الخيار، الخيار الأول خيار الإيه؟ المجلس، المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه خيار المجلس، ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار، يبقى هما كل واحد بخيار المجلس ما لم يتفرق إلا إذا، يبقى الخيار إمتى؟ لو كان البيع على خيار الشرط، من عندي أكثر من خيار في الإيه؟ في البيع، في خيار المجلس وده الشرع بيكفله لي سواء أنا قلت أو ما قلتش، هو أنا ما بيعني قبلت وقاعدين مع بعض، خد بضاعتك هات الفلوس ولسه قاعدين، من حقك أن أنت تستقيل البيعة وانت قاعد وما يقولكش لا اتفضل هات، أنا رجعت في كلامي، ده اسمه خيار الايه؟ المجلس، مكفول لمين؟ للاثنين، للي دفع الفلوس وللي دفع السلعة، خلاص كده؟ طيب قاموا من المجلس خلاص ما عادش لهم خيار مجلس، تفرقا. وهل التفرق يكون بالأقوال ولا بالأبدان؟ جمهور أهل العلم على أن التفرق لا يكون إلا بالأبدان خلافا لمالك رحمه الله تعالى، مالك بيقول لا والخيار ده هو اسمه التفرق، تفرق الأبدان بقوله بعني قبلت خلاصه كده، يعني عايز يقول ان الخيار واحنا لسه بنشاور بكام، طب بخمسة، طب بستة، طب بس مش عارف، طب احضرنا يا حاج فلان، طب يرضيك يا دكتور فلان، لسه بنتكلم انت بالخيار ما لم تبت في البيع، ده عند مالك. تمام. قلت بعني قال لك قبلت خلصت كده، حتى لو قعدتوا مع بعض 10 سنين. الجمهور بيقولوا لا انت قلت بعني قبلت وشهدت يعني ملائكة السماء والارض على البيع ولسه مع بعض، من حقك ان انت تستقيل من الايه؟ من الصفقة. تقول لا لا لا انا رجعت في كلامي، انا ندمت، انا عايز ارجع هات فلوسي. اقولك لا لا لا انا رجعت، عايز ارجع هات السلعة بتاعتي. هذا حق مكفول لكلا المتبايعين في مذهب جمهور اهل العلم وظاهر الحديث. عبد الله بن عمر راوي الحديث، يعني علشان نفهم ان التفرق بالابدان مش بالاقوال، كان اذا باع بيعة تأخر خطوات علشان يلزم اللي قدامه بالايه؟ بالبيع، ولم يبلغه هذا الحديث، لم يبلغه حديث ايه اللي هو يعني ولا يحل له ان يعني يفارق صاحبه خشية ان يستقيله، كأنه هو ايه بيخدعه وبيمشي منه، لا انت استأذنه انا همشي، عايز حاجة تاني لسه ليك رغبة في حاجة؟ خلاص مرضي كده مطمن أمشنا؟ لو قالوا لا استنى خليك قاعد يستنى خليه قاعد، الشخصية مترددة. تمام، قال له خلاص على البركة توكل على الله. ده مشي من هنا، ده خرج بالأوضة قفل الباب ولا خرصت، خلاص ما ينفعش يقول له طب تعالى أنا رجعت، لا كنا وإحنا قاعدين، لأن عقد البيع عقد لازم، ولو فتحنا الباب ده للناس مش هتتم بيعها أبدا في الدنيا، خاصة مع شيوع التردد في الناس عموما يعني. يبقى أنا عندي أول نوع من أنواع الإيه؟ الخيار، خيار المجلس، وهذا مكفول بأصل الشرعي لكلا المتبايعين، والتفرق فيه يكون بالأبدان لا بالأقوال خلافا لمالك رحمه الله. دي نقطة. نقطة تانية، طيب هما خلاص هيتفرق عن المجلس بس على كلام تاني، يقول له طب أنا هاخدها واروح أسأل، طب أنا هاخدها واجربها، طب أنا هقعد كده أشوف جيران البيت، أشوف جو البلكونة، أشوف الحر والقر، أشوف السوق والقرب، المكان والمعيشة والدوشة والهدوء، أشوف مرافق البيت والكهرباء والمية والغاز ومش عارف كده، أشوف جو البيت هنستريح فيه ولا لا، اديني مهلة شهر أفكر وأنا جوه البيت بعد ما اشتريت وسكنت. تمام، فاتفقوا على شهر، خلاص ماشي قدامك شهر، في وسط الأسبوع الثاني تقالوا لا لا لا ما استريحناش هنرجع في البيع، يبقى ده اسمه خيار الشرط. وخيار الشرط على الصحيح من أهل العلم أنه لا يتقيد بمدة، بل هو على ما يشترطاه، لو قالوا يوم يبقى يوم، يومين يبقى يومين، شهر يبقى شهر، ثلاثة يبقى ثلاثة. تمام، أدي معنى قوله ما لم يتفرق إلا بيع الخيار اللي هو خيار الشرط. يبقى جملة إلا بيع الخيار يعني إلا بيع كان بينهما خيار الشرط اشترطاه أو أحدهما. بقول وقد ذهب إلى إثبات خيار المجلس جماعة من الصحابة، منهم علي وأبو برزة الأسلمي وابن عمر وابن عباس وأبو هريرة وغيرهم، ومن التابعين شريح القاضي يعني، والشعبي عامر بن شراحيل وطاووس بن كيسان وعطاء ابن أبي رباح وابن أبي مليكة، نقل ذلك عنهم الإمام البخاري، ونقل ابن المنذر القول به أيضا عن سعيد بن المسيب والزهري وابن أبي ذئب من أهل المدينة، وعن الحسن البصري وعن الأوزعي وابن جريج وغيرهم، وبالغ ابن حزم فقال لا يعرف لهم مخالف من التابعين إلا النخعي وحده، وحكاه صاحب البحر أيضا عن الشافعي وأحمد وإسحاق وأبي ثور، وذهب الحنفية والمالكية وغيرهم إلى أنها إذا وجبت الصفقة فلا خيار، والحق القول الأول، والحق القول الأول. تمام كده؟ طيب، فيه هنا عندنا أنواع من الخيار لم يذكرها رحمه الله. تمام، خيار الشرط اللي احنا قلناه في قول النبي إلا بيع الخيار، هتكتب جنبها كده أي رقم بقى يخصك وتطلع علامة فائدة، يصح خيار الشرط بالإجماع، إن إذا تبايع على هذا الشرط يصح خيار الشرط بالإجماع. طب إيه اللي بستفيده من خيار الشرط؟ نقول وهو يخول مشترطه الفسخ خلال مدة معلومة، وهو يخول مشترطه الفسخ مدة أو خلال مدة معلومة. مين قال إن خيار الشرط ثابت بالإجماع؟ الإمام النووي رحمه الله تعالى، وابن قدامة، وبل بدر العيني، والنفراوي، وابن الهمام. هنقول فائدة كمان، هنقول وذهب الجمهور إلى عدم جواز الخيار بلا مدة. ليه؟ لأنه هو كده لا ينعقد بيع قط، يقول له طب أنا هاخدها كده وإيه وشاور، طب قد إيه؟ يقول لك لا زي ما أنا عايز بقى، زي ما أنت عايز يعني، تقعد تقعدها عندك سنة وأنت رجعت تقول أحسن ده وحش مش عايزها بعد سنة. يقول وذهب الجمهور إلى عدم جواز الخيار بلا مدة، وحكاه غير واحد إجماعا كالكثاني الحنفي والبدر العيني وابن نجيم، كلهم حنفي، لكن في نزاع يعني قديم. طيب، هو لما قالنا هنا ثبوت خيار المجلس، هنقول فائدة مهمة، الإجماع منعقد على عدم ثبوت خيار المجلس في العقود الجائزة، الإجماع منعقد على عدم ثبوت خيار المجلس في العقود الجائزة، يعني اللي ما هياش لازمة، زي عقد الشركة مثلا، لأنه أصلا بأصل الشرع هو أنت مطلق اليد، يعني عايز تبرم العقد برومه، عايز تفسخه يبقى خيار لازمته إيه؟ يقول: الإجماع منعقد على عدم ثبوت خيار المجلس في العقود الجائزة وفي العقود اللازمة التي لا يقصد منها العوض. في العقود اللازمة اللي ما فيهاش مقابل مادي زي النكاح، تمام؟ مش بعد ما اقول له زوجني قبلت اقول له بقول لك ايه انا رجعت في الموضوع، ما فيش رجعت في الموضوع، بس طلق بقى ولا افسخ ولا بتاع. يبقى هنا الاجماع منعقد على عدم ثبوت خيار المجلس في العقود الجائزة كالشركات ونحوها، او العقود اللازمة التي لا يقصد منها العوض كالنكاح. ذكر الاجماع في هذا ابن هبيرة وابن قدامة والنووي رحم الله الجميع. طيب، هم قاعدين في مجلس التعاقد اللي هم لهم فيه خيار المجلس على السنة، تمام، ثم تفرق بالأبدان، بقى لهم شرط الخيار المجلس؟ المجلس كده باقي؟ طب فيها نزاع دي ولا ما فيهاش؟ فكر كده. هو يستنتج يعني هم قاعدين مع بعض على خيار المجلس وبعدين تفرق بالأبدان، لا خيار مجلس مش خيار شرط، خيار مجلس بيعني قبلت، هات البضاعة، سلم السلم، مرضي مرضي، خلاص قاعدين شربوا الشاي أوي راحوا ماشيين، كل واحد راح في ناحية كده، سقط خيار المجلس ولزم العقد ولا فيها أخذ ورد؟ لو احنا ما نجيب دي العيب، أنا بتكلم على خيار المجلس بس إجماعا. ليه؟ ايوه تمام، احسنت. ما انا بقول لك المساله تركيبه يا معادله. هو انا اصلا عندي الخلاف فين؟ في ان بيعني قبلت سقط الخيار، فيه ولا ما فيش؟ بتاع مين؟ الملكيه. قالوا بيعني قبلت سقط الخيار، التفرق بالاقوال، تمام. طيب يبقى مالك كده خلصها، الجمهور مستنين ايه؟ ان هم يمشوا، فاضل حد تاني؟ خلاص اذا مش يبقى كلهم قالوا كده زي ايه، سقط خيار المجلس، تمام. فهنقول اذا تفرق المتبايعان من مجلسهما ولم يكن ثمة خيار بينهما فان العقد يقع لازما، وهذا امر متفق عليه بين العلماء، حكاه ابن هبيرة وابن قدامة رحم الله الجميع. طيب، سؤال مهم قوي في الملحقات اللي بتترتب على مسائل الايه، خيار الشرط وكده. هو خد الحاجة وراح يشاور فيها ويتكلم فيها ثم زادت زيادة منفصلة كأنه عزك الله اشترى بقرة او شراء او حاملا يعني، وراح قال له انا هشوفها كده يومين ثلاثة، ولدت عنده، تمام، اللي كان في بطنها خرج عند مين؟ عند المشتري. وبعدين رأى ان هو مش عاجبه عايز يرجعها، العجل لمين؟ الولد ده لمين؟ للبائع اللي هو صاحبها الاولاني. فين اللبن؟ نعم، هيرجع للبائع تاني ويدفع الزيادة المنفصلة من نصيب المشتري إجماعا، عشان ما تنسوهاش. تخيل كنت هداه وستة في الغلة للصبح، انت بتكلمه كلام مش من الدين اصلا، خد بالك ازاي. ما خلاص إجماع. الزيادة المنفصلة من نصيب المشتري إجماعا، حكاه ابن العربي وابن قدامة والزركشي رحم الله الجميع. لو خد ايه؟ لا، لو رجع، لو رجعها المنفصل بتاعه. ما سؤال، لو هي ماتت عنده تبقى في ضمان مين؟ ضمانه هو، مش خرج بالضمان، ما هو ده خرجه. لو اتسرقت مين اللي هيحاسب عليها؟ المشتري. لو ماتت مين اللي هيحاسب عليها؟ المشتري. لو جالها مرض يعني خسسها الثلاث ارباع, مين اللي هيحاسب عليها؟ المشتري. الخراج بالضمان ده اجماع. انتوا هتتكلموا في ايه؟ استغفر الله واسكت. طيب مسألة كمان هنا فائدة, خيار العيب. خيار العيب, الاجماع منعقد عليه في الجملة. احنا ليه بنكمل هنا؟ لان في اشياء مجمع عليها ومهما كان الكتاب مختصر ما يعديهاش, خاصة دبابه, يعني دباب الخيار في باب في كتاب البيوع. تروح انت تجيب لي خيار المجلس بس وساكت كأنه لا خيار الا ذلك, ده مهم بخطر. فاحنا بنقول دي اشياء مجمع عليها, خيار الشرط مجمع عليه, وخيار المجلس قلنا مجمع عليه في الـ في الـ في الجملة على التفصيل بقى بتاع المالكية, وخيار الايه؟ خيار العيب اللي معانا اهو, خيار العيب مجمع عليه في الجملة, حكاه القرافي وابن قدامة وابن هبيرة رحم الله الجميع. لكن يصح العقد إذا تبين المشتري العيب ثم هو غير الايه, ثم هو بخير النظرين, إما أن يرضى بالعيب أو يتركه ثم, لكن يصح العقد. يعني أنا بقول خيار العيب ثابت, أنا اشتريت حاجة ولقيتها معيبة, هل العيب ده يبطل العقد؟ لا, العقد صحيح, العقد صحيح, لكن أنا بخير النظرين, إما أن أرضى به بالعيب وإما أن أرده أرجع تاني الحاجة إجماعا. دي مسائل, أنا بجيب لك مسائل إجماع عشان ما تروحش وتيجي فيها كتير, وده مهم بالنسبة للمبتدئ. المبتدئ يمسك في الحتة الإيه؟ الصلبة, يعني ما يبقاش رجل جوه ورجل برة, يبقى بيتكلم بثبات لأنه مش حمل خلافات. يبقى بنقول الإجماع منعقد في الجملة على خيار العيب, حكاه القرافي وابن قدامة وابن هبيرة, لكن يصح العقد, لكن يصح العقد إذا تبين المشتري العيب ثم هو أي المشتري الذي وجد العيب بالخيار بخير النظرين, إما أن يرضى به عجبه كده بعيبه بالتمن ده, وإما أن يرده إجماعا, حكاه ابن عبد البر رحمه الله عز وجل. كده يبقى احنا انتهينا بالكلام على كتاب البيوع وملحقاته من خلال الروضة الندية في شرح الدرر البهية. كده احنا بقى لنا دي تقريبا 40 دقيقة او اكتر, فمش عارف بقى هل ندخل في باب الربا دلوقتي, احنا كده كده مش هنخلصه يعني, فخلوا باب الربا على بعضيه عشان يبقى ايه نقدر نجمع مسائله مع بعضها ويبقى التصور اوضح, لان غالبا هنحتاج السبورة مع هذا الكتاب. نكتفي بهذا القدر, وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.